Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء 必须做某事 يجب يلزم 必须 一定要 يجب أن أرسل المكتوب 我得把这封信寄出去 يجب أن أدفع للفندق 我必须给宾馆结账 我必须给宾馆结账 يجب أن تستيقظ مبكرا 你必须早起床 يجب أن تشتغل كثيرا 你必须做很多工作 يجب أن تكون دقيقا في المواعيد 你必须准时到 يجب أن يعبئ التنك 他必须给车加油 يجب أن يصلح السيارة 他必须修理汽车 يجب أن يغسل السيارة 他必须清洗汽车 يجب عليها أن تتسوق 他必须去购物 他必须去购物 يجب عليها أن تنظف الشقة 他必须打扫住宅 يجب عليها أن تغسل الغسيل 他必须洗脏衣服 يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة 我们必须马上上学去 يجب أن نذهب فورا إلى الشغل 我们必须马上去上班 يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب 我们必须马上去医生那儿 يجب أن تنتظر الباص 你们必须等公共汽车 يجب أن تنتظر القطار 你们必须等火车 يجب أن تنتظر التاكسي 你们必须等出租车